بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. فلقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. قال: لا تغتسل. فردد مرارا قال: لا تغتسل. خرجه الترمذي ونقول أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله علمني شيئا ولا تبدل علي لعلي أعيه. قال: لا تغضب. فردد ذلك مرارا. كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغضب. الغضب تغير يحصل عند غليان دم القلب طلبا لدفع المجري عند خشية وقوعه، أو طلبا لانتقام ممن حصل منه الأذى بعد وقوعه. وينشأ من ذلك الغضب كثير من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان. وينشأ منه كثير من الأضواء المحرمة كالقذف والسب والفحش، وربما ارتقى إلى درجة الكفر. وقد ينشأ عنه طلاق الزوجة الذي يعيب الندم. هذا الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوصيه وصية جامعة لحصار الخير ليحفظها عنه، وأن لا يذكر أحد بالخلية أن لا يحفظها لكثرها. ووصاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يغضب. ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسل عليه هذا الجواب مما يدل على أن الغضب بما في الشر، وأن التحفظ منه بما في الخير. إلى ابن المبارك رحمه الله: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة فقال: خلق الغضب. وكذا فسر الإمام أحمد وإسحاق الله حسن الخلق بترك الغضب. قال مؤلف العبري: ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت بغضب قط بما أنزل عليه إلى ربيه. وقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لمن استوصاه: لا تغضب، يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون مراده أما الأمر في الأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والحلم والحياء والتواضع والاجتمال ونحو الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة. فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق صارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. والثاني أن يكون مراده صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على فتح تنفيذه والعمل بما يأمر به. فإن الغضب إذا ملك المآل كان العامل الثاني له. ولهذا قال الله جل وعلا: لما سكت عن موسى الغضب. فإذا لم ينتبه الإنسان ما يقول به غضب وجاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب، وربما سجن وذهب عاجلا كأنه حينئذ لم يغضب. ولهذا وقعت الإشارة في قوله جل وعلا: وإذا ما غضبوا هم يغضبون، بقول ربنا جل جلاله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يا أهل القرآن، لقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يأمر من رغب بتعاطي أمراض تدفع عنه الغضب وتذكره، ويمسك من ملك نفسه عند غضبه. في الصحيحين عن سليمان بن الورد رضي الله عنه أنه قال: استكبر فلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن عنده جلود، وأحدهما يمسك صاحبه مغضبا قد مر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لما فعلت ما يجب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان القديم. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وإنما أمره بالجلوس لأن القائم متهيئ للانتقام والجالس دونه، والمضطجع أبعد عنه، فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام. مما يسجل الغضب الوقوع لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الغضب من الشيطان، إن الشيطان خلق من النار، وإنما تكره النار بالله، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. أخرجه الإمام أبو داود في سننه. ومما يؤمر به عند المرض خصوصا لما رواه احمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: علمه ويسره ولا تعسره، واذا غضب احدكم فليسره. ونهى نبينا صلى الله عليه واله وسلم عن القضاء بين الناس حال في الصحيحين ان ابا بكر رضي الله عنه كتب الى ابنه وكان بالاسلام: لئلا تقضي بين اثنين وانت غضبان، فاني سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. واثنى نبينا صلى الله عليه واله وسلم على كاظم الغيظ فقال: ليس الشديد بالسرعه، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يسال ربه قول الحق من حال الغضب. عند النسائي من حديث عمار ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يكفر فيقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما احببت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا جاءت الوفاه خيرا لي، اسالك خشيتك بالغيب والشهاده وكلمه الحق بالغضب والرضا. قال الحافظ ابن حجر: وهذا قال الحافظ ابن رجب: وهذا عزيز جدا، هو ان الانسان لا يقول سوى الحق سواء غضب او رضي، فان اكثر الناس اذا غضب لا يتوقف فيما يقول. الغضب له اثار على صاحبه في الدنيا والاخره. فقد روى الامام احمد وابو داود ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخبر عن رجلين ممن كان قبلنا: كان احدكما عابدا، وكان الاخر مقيما على نفسه. كان العابد يحفظ ولا يمتلي، فراه يوما على ذنب يتعظمه فقال: والله لا يغفر الغافل. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: فغفر الله للمذنب واحبط عمل العابد. وعلى ابو هريره رضي الله عنه: لقد تكلم بكلمة أوقفت دنياه وآخرته. كان أبو هريرة يكثر الناس أن يقولوا مثل هذه الكلمة في غضبه. قال الحافظ ابن رجب: هذا غضب لله ثم تكلم بحال غضبه لله بما لا يكون، وحسم على الله بما لا يعلم، أحبط الله عمله. فكيف بمن تكلم بغضبه لنفسه ومتابعة هواه بما لا يكون؟ ثم بين رحمه الله أثر آخر من آثار الغضب، وهو أن الغضبان قد يدخل على نفسه وأهله وماله، فيقال أولئك ساعة إجابة ويستجاب لك. فدل بما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: جئنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، ورجل من الأنصار على أرض الدنيا، فتنزل عليه بعض التنزل أن يتمكن وتوقف، فقال له: شئت لعنك الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انزل عنك، فلا تصحبنا بمجنون، لا تدلوا على أنفسكم، ولا تدلوا على أولادكم، ولا تدلوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فينا عطاء فيستجيب لكم. يا أخ الإسلام، يتفاوت الناس بقوة الغضب على درجات ثلاث، وهي التدريج والإبراز والاعتدال. أولى الدرجات التدريج، ويكون إما بفقد قوة الغضب بكلية أو لرعبها، وحينئذ يقال للإنسان: إنه لا حمية له ويلف عدا. ومن هنا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استغضب فلم يغضب له حمار. فقدان الغضب أو ضعفه يشبه ثمرات مرة فيها علة الألفة مما يغلب منه كتعرض الكتاب لنسائه، واحتمال السلم من الأحزان وصغر النفس الذي لا يغضب عند التعرض لمحارمه مذموم، إذ لا خير ممن لا يغار على لسانه ولا يغار ولا لا تغضب. وثاني الدرجات الإبراز، فيكون بغلبة هذه الصفة وهي الغضب حتى تخرج عن سياسة العقل والدين، ولا يبقى للمرء معها مصيرة وعذر واختيار، إنما يبقوه الغضب فيسوقه إلى فضائح الأمور، فيجره إلى التهور واقتحام الفواحش. سفينة سفينة والعلم العلم يا الغضب، خاصة عند قيادة السيارات. كم من حادث تروج وجريمة قتل وإتلاف من أموال سببها أن صاحب السيارة يخرج بالغضب. ثالث الدرجات الاعتدال بالغضب، وهو المحمود، فيغضب مما يغضب منه ويسلم حين يحسن العلم، فلا تفرط ولا تفريط. أما أسباب الغضب فكثيرة منها: العجب والمزاح والهزل والتعيير والمماضات والإنادة والغدر وشدة الحرص على بذور المال والجاه. ومن أشد الفواحش عليه الإنسان سيف الحال، تسميتهم الغضب شجاعة ورجولية تعز نفسا وكبر همة، وتلقيبه بالألقاب المحمودة غباوة وجفا، حتى سمي النخل إليه وتستحمله. وقد يتنكد ذلك بحكاية شدة الغضب عن المكابر في محيط المجد بالشجاعة، والنفس مائلة إلى التشبه بالأكابر، فيئيس الغضب إلى القلب بسببه. يا أخا الإيمان، من الغضب الأكبر المحمود، ومن ذلك غضب الله جل وعلا على عباده، فالغضب من صفات ربنا جل جلاله. قال الله تعالى لليهود: ضربت عليهم الذلة أينما أخذوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. قال الله جل وعلا: كلوا من طيبات ما رزقناكم فلا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. في حديث الجماعه الطويل الذي خرجه الامامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، ان ادم عليه السلام اذا اتاه الناس يوم القيامه مما طلبوا منه ان يشفع له عند ربهم، يقول: ان ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن الشجره فاعطيت نفسي نفسي اذهبوا الى غيري. وفي الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مالا من المسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ومن المشاهد ما حدث به النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله كتب على نفسه: ان رحمتي تغلب غضبي، اخرجه في الصحيحين. فيكون الغضب محمودا ايضا اذا كان لله جل وعلا، عندما تنتهك الرحمات والرحمات، وهكذا كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. وما نفسك قال بالصلاة فتولي من بعدي أعزيت أمر ربكم. وهكذا كان الحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كان لا يلتقي لنفسه ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يكن شيء لربه. وارسل المال الى ذلك فقالوا وقال يا رسول الله ان كان محمد فتنول وجه النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم قال يا زبير في ثم مثل ما احب يغفر الى الجبر. قال الزبير اللهم نحسب هذه الايه ولن في ذلك فيا ربك فيكملون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.